منه الجنان قصيها وداني وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان والله ما في هذه الدنيا لذ من اشتياق العبد للرحمن هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان أنعم بدار الخلد والرضوان إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان كن محسنا فيما بقى تجزى عن الإحسان بالإحسان كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان كن محسنا فيما بقى أليس نبينا المختار حاور من تحداه وبالإقناع أرشده بحب نحو مولاه فلن ننساك قدوتنا ولن منهاج ننساه أليس نبينا المختار حاور من تحداه وبالإقناع أرشده بحب نحو مولاه فلن ننساك قدوتنا ولا المنهاج ننساه سنجعل هديك الراقي دليلا للعلا وشعار نعم لابد من حب لتملأ كوننا الأنوار لنفتح صفحة منيبة بالنور القلب والإنذار سنرسي منهجا يسكن مفتاحا بيننا وحوار أحاوره يحاورني وحتما يرتقي فينا شعور أننا بشر ونور العقل يدنينا فينبت ورد عاطفة وعطر الروح يحيينا وحتما يرتقي فينا شعور أننا بشر ونور العقل يدنينا فينبت ورد عاطفة وعطر الروح يحيينا

خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء، روح من الله سرت فيض من الحب سما. خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء، روح من الله سرت فيض من الحب سما. أنا ابن آدم الذي من ربه تعلم أن البناء قربة والاستقامة انتماء. أمنا أنا خليفة على الدنيا، أنا رسالتي فيها الوجود، أمنا أنا توافق التراب والتحالي والسنا، أنا تتاخر بنا، أنا البناء، تعتز نفسي أنها بها الإله واقتمى، وأنه أرادها مثل السحاب إنهما. تعتز نفسي أنها بها الإله واقتمى، وأنه أرادها مثل السحاب إنهما. كما خلقت ملهما سأستمر ملهما، وحي السماء للهدى صدق الضمير لحما. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا مثل نور الهلال ما غبتوا عن البال، نذكركم بكل حال عسى الله يحفظكم. أمينين حراس وفيين الإحسان، بكم نرفع الراس يا مغلى قدركم. عن العين غبتوا ولو كنتوا وين ما كنتوا في القلب دمتوا، نذكركم بدعوة عساكم دوم عالقوة ذخرا ونخوة. مثل نور الهلال ما غبتوا عن البال، نذكركم بكل حال عسى الله يحفظكم. وبقيت آلاف السنين تتبع

اللي ما عمره بخل في بسمته ده حصاد اللي عطى من خبرته الهدف واضح بمنهج رؤيته المعلم والمربي بصمته واضحة في عيون كل الناجحين صح الرؤية بتغني وتفتخر بالناجحين مبروك النهني ده حصاد أحلى سنين صح الرؤية وتغني وتفتخر بالناجحين ناجحين مبروك النهني ده حصاد أحلى سنين ده حصاد أهلي وملي غيرهم صعب نوفي بالقصايد شكرهم دا حصاد أهلي وملي غيرهم ربي يكتب لي رضاهم برهم النجاح اليوم اهدائي لهم يا سندنا يا أساس الناجحين دا حصاد أيام لا ما تنسى صحبة الدنيا وفي الجنة عسى ده حصاد أيام لا ما تنسى صحبة في الدنيا وفي الجنة عسى عسى تحكي عنهم كل زوايا المدرسة تشهد انهم مبدعين وناجحين صح الرؤية وتغني وتفتخر بالناجحين ألف مبروك النهني ده حصاد أحلى سنين تفرح الرؤية وتغني وتفتخر بالناجحين ألف مبروك النهني ذا حصاد أحلى سنين ذا حصاد الرؤية من عمر طويل تصنع لأجيال جيل بعد جيل ذا حصاد الرؤية من عمر طويل تصنع الأجيال جيل بعد جيل والجميل إن نرد لها الجميل بإننا متخرجين وناجحين والجميل إن نرد لها الجميل بإننا متخرجين وناجحين حصادك ويتنا يحيى الوطن يحيى الوطن ننقلب يا روح فينا سكن فينا سكن يا حصاد كويتنا يحيى الوطن يحيى الوطن نسكنك يا روح فينا سكن فينا سكن ندخل على الناس السرور نزرع بساتين وزهور ننشر أمل والمجتمع فينا فخور أحلى شعور وبروح حلوة رائعين عقلب واحد أجمعين حتى بتعبنا في البذل مستمتعين متطوعين للغير متعاونين بالخير نفيدوا حتى نستفيد كثير البذل عادتنا منه سعادتنا بالحب نغرس والحصاد كبير ندخل على الناس نزرع والمجتمع فينا فخور أحلى شعور حلوة رائعين عقلب واحد أجمعين حتى ابتعدنا في البذل مستمتعين حب وسلام ننتشر يا محلى هالدنيا إذا نترك أثر طول العمر صار التطوع همنا وفتحت ظل أهلمنا منه تعلمنا التسامي بيومنا بسمه على شفاه البشر حب وسلام ننتشر انتشرت يا محلى هالدنيا اذا نترك اثر طول العمر صارت تطوع همنا وبتحتضل همنا منه تعلمنا التسامي بيومنا متطوعين للغير متعاونين بالخير نفيد حتى نستفيد كثير البذل عادتنا منه سعادتنا بالحب نغرس والحصاد كبير ننشر أمل والمجتمع فينا فنور أحلى شعور على قلب واحد أجمعين حتى تعبنا في البدن مستمتعين طوعين للغير عاونين بالخير حتى نستفيد كثير عادتنا سعادتنا ندخل على الناس السرور نزرع بساتين وزهور ننشر أمل والمجتمع فينا فخور أحلى شعور